لم تقبل له صلاة 40 يوما يعني ليس لها ثواب، لأجل أن الذنب الذي فعله يعني أكثر من ثواب هذه الصلاة. هذا ذنب عظيم جدا، ولا يلزم من ذلك أن يكون لا يصلي تلك الصلاة.